جداه يا خير الورى، هذا حسين بالعرى، هذا حسين بالعرى. جداه يا خير الورى، هذا حسين بالعرى. إلك إلك جداه أعلى خير الورى، هذا ما شاء الله حسين بالعرى. ارفع ايدك. ايه جداه يا والصحب صارع والنصير قليل، فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال أسفا وغطاه الثرى. هذا حسين ننبل جداه يا خير الورى، جداه يا خير الورى، هذا أعلى أعلى. إيه جداه والصحب صارع والنصير قليل، فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من ذكر الفراق يسيل، وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا، فيا ليت الجبال تزول أسفا وغطاه الثرى. هذا حسين بن جداه يا خير الورى، جداه يا خير الورى، هذا حسين جداه الشاعر المرحوم شيخ محمد نصار. حسين بن جداه يا خير الورى، جداه يا خير الورى، هذا حسين بن العرى. أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما فتبادرت منه الدموع، وقال يا أختاه صبرا فالمصاب جليل، فبكت وقالت يا ابن أمي ليس لي، وعليك والصبر الجميل جميل، من أين لي أن أصبر. حسين هذا أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون ولا حما وكفيل، فتبادرت منه الدموع وقال يا أختاه صابرا فالمصاب جليل، فبكت وقالت يا ابن أمي ليس لي وعليك، والصبر الجميل جميل، هي من أين لي أن أصبر، هذا حسين بالعرى جداه جداه هذا حسين بالعرى جداه يا يا نور عيني يا حشاشة مهجتي، من للنساء الضائعات دليل، ورنت إلى نحو الخيام بعولة عظمى تصب الدمع وهي تقول بجواده إن الفراق طويل، جبريل عين هو أخبر هذا حسين بالعرى جداه جداه فخرجنا ربات الخدور عواثرا، وغدا لها حول الحسين عويل، اللهم حال العليل وقد رأى تلك المدامع للوداع تسيل، فيقوم طورا ثم يكبو تارة، وبكت له أم القرى هذا حسين بالعرى جداه جداه هذا حسين بالعرى بعد فغدا ينادي والدموع بوادر، هل للوصول إلى الحسين سبيل، هذا أبي الضيم ينعى نفسه، يا ليتني دون الأبي قتيل، أبتاه إني بعد فقدك بارك الله بك مأجور.